نفقات واجبة من أمر الله تبارك وتعالى. ها إذا كان على الوالدين وأنهما أهوج هكذا نفقة على الزوجة هكذا نفقات، هذه نفقات واجبة. أما إذا كان نفقة ما يتعلق بالأقارب وبالمساكين فهذه إفضال، وهذه شيء يعني ما يتتبع به الإنسان تتبعا. فلما لا يجب على أبي بكر، فإذا أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أراد وحلف ليس له ذنب ولا معصية، ليس له ذنب ولا معصية. وإذا نعوذ بالله أنه ارتكب معصية ما وصفه الله بأولي الفضل والسعة، فبذلك أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه حلف بأن لا ينفق، فأيضا هذا في الحقيقة فانظر كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الجهاد قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، كما جاء والمهاجر ما هاجر ما نهى الله، يعني لأن المجاهدة مع العدو سهل والمجاهدة مع النفس شاك أشك أشد. أما رأيت يعني إنسانا له يجاهد ويقاتل ويقتل في سبيل الله قال هذا مجاهد جهاد؟ ولكن قال رسول الله أفضل الجهاد إعلاء كلمة الحق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد. لما؟ لأن مجاهدين كم، والذين قالوا كلمة الحق يعني في مقابلة الجور كم عددهم، وعدد المجاهدين من أول الزمان إلى آخر الزمان كم عددهم، فبذلك ثبت هذا شيء شاك. هكذا مجاهدة النفس هذا أشد وأشك، كأن الإنسان تكلم في ابنته، وابن من؟ عائشة. وابنة من؟ يعني ابنة عائشة رضي الله تعالى عنها وزوجة النبي صلى الله. وأيضا تكلم إذا تكلم طيب واحد أجنبي أيضا إنسان يتعلم، ولكن إذا تكلم واحد قريب تعلم تعلم شديد، يعني أنه تعلم. ولكن لما قال الله تعالى لا يعتلي وأنه رجع من هلفي قال حتى أنا أنفق ولا مثل مثلي ما كان أنفقه أولا، مثلي ما كان أنفقه أولا، فبذلك رجع. فهذه مجاهدة، فبذلك ثبت بهذه الآيات فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني بالأدلة القوية وبالأدلة الباطنة. ثم هذا الحكم لا شك في ذلك عام يشمل بها لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم، أما أشار المؤلف أول فهم قال لا يأتل لا يحلف، بس هذا لا نافية، هذا لا ليس نافية، يقال هذا لا ناهية يعني نهي، هذا نهي. أحيانا تكون لا نافية نفي، هذا لا يقال لا ناهية. طيب لا ناهية فعل هذا يأتل هذا مجزوم، هذا مجزوم بماذا؟ يعني أها هنا يا محذوف أصلها لا يأتلي، لا يأتلي مجزوم، هذا فعل مجزوم بالياء، بل ياؤها هنا محذوف. لما؟ لأنه مؤتل ائتلى يأتلي، فبذلك أصلها لا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة. ثم قال لا يأتلي أولي الفضل، والمراد من أن يأتلي أليا حلف كما يقال آلا يولي إيلاء، الإيلاء حلف، إنسان إذا حلف كأن لا يقرب زوجته شهر هذا يقال إيلاء، للذين يؤلون من نسائهم، فبذلك كما آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه، فأليا على وزن هدية، ألايا على وزن هدايا، فبذلك معنى لا يأتلي معنى لا يحلف أصلها لا يأتلي، افهم. قال لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فسرها هنا قال أصحاب الغنى، إذا أصحاب الغنى مراد من أولو الفضل والسعة يكون تأكيد، ولكن القول الأول هو الراجع عند الجمهور، أولو الفضل باعتبار دين والسعة باعتبار مال، باعتبار مال. قل الفضل منكم والسعة، طيب أن يؤتوا أصلها هنا ماذا؟ يعني لا يؤتوا، أصلها على أن لا يؤتوا، وهذا في كثير من الآيات، يريد الله بأن أن تذلوا يعني لا تذلوا، أن تبروا أن لا تبروا، وكثيرا من الآيات وكثيرا في لغة العربية استعمالها شائع مشهور يعني الذي لا خفاء عند أحد. وللقربى يعني أصحاب القربى والقرابة والمساكين والمهاجرين. أذن افهمها هنا، أولي القربى واحد، مساكين والمهاجرين معطوف على أولي القربى، يعني هذه الأوصاف الثلاثة ولكن موصوف واحد. افهم، هذه أوصاف، أوصاف ثلاثة ولكن موصوف، موصوف واحد. موصوف من واحد؟ مستا، موصوفا هنا مستا، وله قرابة، وأنه مسكين، وأنه مهاجر، وأنه مهاجر. فبذلك جاء صيغة الجمع هنا. افهم، صيغة الجمع لماذا؟ لتعدد الأوصاف، يعني موصوف واحد ولكن أوصاف متعددة. فبذلك جاء أن يؤتوا أولي القربى، أولي القربى والمساكين والمهاجرين. هذا بصيغة، صيغة الجمع. طيب لما جاء صيغة الجمع؟ قالوا هذا لتعدد الأوصاف، وأوصاف الثلاثة لموصوف واحد. موصوف من؟ موصوف مستا، موصوف واحد لكن له ثلاثة صفات، أنه مهاجر، وأنه مسكين، وأنه بدري، أنه من أولي القربى أو ابن خالته. فبذم لأنه كان اسمه عوف ولقبه مستا، وأنه ابن أساسة، ابن أساسة ابن عبد مناف، فبذلك كان ابن خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبذلك أشار إلى ذلك. قال وطيب أيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى صيغة الجمع لماذا جاء؟ قال كما حلف أبي بكر حلف أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حلف أيضا أصحاب رسول الله. قالوا من تكلم في عائشة والله لا ينفق عليه، لا ينفق عليه أبدا. تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والله لا ننفق عليهم شيء. فبذلك إلا يعني أولا أبي بكر، ثم معه أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فبذلك أشار المفسر في تفسيره، قال نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حلف أن لا ينفق على مستها، ومستها من؟ قاله ابن خالته، قال أنه مسكين مهاجر بدري، يعني له ثلاثة أوصاف موصوف واحد. لماذا؟ قال لما خاذ في الإفك بعد أن كان ينفق عليه. قال وأيضا ناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا، أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك. قال الله تعالى وليعفوا يعني للفضل، وليصفحوا يعني للفضل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كما إن الله غفر لهم، كما إن الله غفر لهم وإن الله قبل منهم توبتهم، فبذلك لازم أيضا أن تقبلوا أيضا عذارهم. فبذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب هذا جاء لا شك في ذلك، أولا يعني مدح، ولكن جاء الخطاب بهذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ثم جاء والله غفور رحيم. قال ما افهم، مثلا إنسان حلف كما حلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن لا ينفق على مستا، نزل الآية. طيب بعد نزول الآية إذا أيضا لا ينفق على مستا، معنى يعني الرجل الذي أفا عنه الله وغفره، يعني أبي بكر ما يريد يعفو عنه، يعني فبذلك يعني نعوذ بالله هذه فيها مخالفة، يعني لما صدر منه ارتكب ذنب تاب، تاب الله عليه. طيب إن الله لما تاب عليه ما له حق لأحد أنه لا يتوب عليه ولا يرجع عليه ولا يعفو عنه ولا يصفى عنه. فبذلك جاء خطاب بهذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فبذلك ألا تحبون، وأيضا والله غفور، والله غفور، يعني قال الله تعالى يعني كما جاء صيغة الجمع في مقابلة صيغة الغفور هو المبالغة، المبالغة لمن؟ أن الغفور هو الله سبحانه، هو الذي يستر عن القوي، وهو الذي يرزق الجميع، وهو الذي يرزق حتى الكافر والمسني، وهو الذي يرزق الكافر والمشرك الذي يشرك بالمع الله سبحانه. فبذلك جاء صيغة الوكالة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور، والله غفور رحيم ليس فقط صفة المغفرة والله غفور رحيم جاء صفتان وجاء صفة يعني على وزن غفور على وزن مبالغة لا شك في ذلك لأن المغفرة من الله سبحانه فبذلك قال والله غفور رحيم رحيم لما للمؤمنين لما سمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال بلى يا رسول الله أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مصر ما كان ينفقه عليه وهذا قال العلماء افهم قالوا لأن القرآن أن القرآن كتاب هداية وموئسة ليس يعني قرآن نعوذ بالله كتاب تاريخ أو كتاب قصة بس إنسان يقرأ بإعتبار قصة أو يقرأ بإعتبار تاريخ لا لازم إنسان يتدبر في كتاب الله يتدبر في كلام الله تدبرا وتفكرا حقيقيا يعني يتوجه إلى الله سبحانه لما لما يقرأ الإنسان معنى أنه حتى كما قال إكرم أنه يتكلم مع الله وأنه مشتغل مع الكلام في الله لما لأن القرآن كلام الله لأن القرآن كلام الله تعالى أما سائر الكتب قالوا عليها لفظ كتاب الله أما القرآن كلام الله وكتاب الله فبهذا قال العلماء فليتدبر كي لو إنسان مثلا الآن في الدنيا مسلمين كإذا واحد من الأقارب أو من المساكين أو من المسلمين من أخواننا إذا ارتكب جريمة أو إذا أخطأ خطيئة إذا أذنب الذنب ولكن أنه تاب أو أن جاء عليه الحد فاللازم على المسلمين الأف والصفح بس لا يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا يعني هذا يؤيد الشيطان ويريد أنه يقع في الجريمة مرة أخرى يريد في الجريمة أن يقع مرة أخرى لما لأنه ارتكب جريمة ثم جاء عليه الحد وأنه جاء عليه الطرد وأنه جاء عليه الإبعاد وأنه مسكين ندم وتاب واستغفر تاب الله تبارك وتعالى إن الله ما يرده عن بابه يعني إنسان واحد مدى حياته في الشرك 70 سنة ولكنه تاب مدى حياته في الكفر مدى حياته نعوذ بالله في شرب الخمر وغير ذلك من ارتكاب الكبائر ولكنه تاب إذا تاب تاب الله فلما تاب فاللازم على حسن العش على المؤمنين كأنهم يعفو عنه ويصفه لا يذكر له إلا بخير لا يذكر له إلا بخير فإذا ذكروه بالشر أنه نعوذ بالله يعني يريدون أنه يرجع إلى عادته السيئة ولا أخلاقه قالوا هذا هو الفرق الآن في الدنيا كالمجرم إذا ارتكب جريمة سجن الأول يسجن مع المجرمين واحد إنسان نعوذ بالله ارتكب خطيئة أول مرة أخطأ ما كان من عادته نعوذ بالله الجرائم أخطأ خطيئة أو أذنب ذنبا ولكن الآن أنه سجن مع المجرمين الآن حصل صحبة المجرمين فالصحبة كما صحبة الأخيار يتأثر صحبة الأشرار يتأثر أكثر فأكثر يعني حتى كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كإذا يعني جاء قالوا واحد أبيض وواحد أحمر واحد أبيض وواحد أسود يتصاب قال اللون لا يتأثر لكن أعداد يتغير أعداد يتأثر إذا إنسان أن له صحبة مع الأبرار صحبة مع الأخيار صحبة مع العلماء صحبة من لماذا قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصحبة لها تأثير عجيب فبذلك طيب ارتكب الآن مع المجرمين يتمرن معهم ويسمع كلامهم ويتعلم منهم أيضا ارتكاب الجريمة ويجترئ نعوذ بالله على فعل على المعاصي لما أنه خرج كل ها هذا هو المجرم هذا كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا وقال طيب نعوذ بالله لما كل واحد يقول لي هذا الآن صرت نعوذ بالله مجرما فبهذا لماذا لا يقع في الجرم مرة أخرى ولكن إذا أن الناس عفوا عنه قال لا ما شاء الله فلان خلاص الحمد لله ما شاء الله أما رأيت ما شاء الله سيما في وجهه أما رأيت ما شاء الله رجل ما شاء الله دائما في الصلاة أما رأيت ما شاء الله أنه ما شاء الله دائما في ذكر الله سبحان الله إن الله كيف غيره كيف إن الله هداه وكيف أنه رجع من الشر إلى الخير ما شاء الله رجل ما شاء الله قال لا الآن كل واحد يقول هذا طيب هذا طيب خلاص أنا أذهب معه اللہ ارتکب مرت اخرى هذه الجريمه حتى يكون ثم يحصل لي عاقبه السوء فبذلك في كل شيء حكم والا اي جرم واي ذنب اعظم من هذا قذف قذف ليس عامه النساء بل سيده النساء عائشه رضي الله تعالى ولكن الله تاب ان الله تاب حتى ابي بكر اراد ان لا ينفق قال الله تعالى انفق لا ياتي فبذلك فهذه اذا كان هدايه من الله تبارك وتعالى ولا شك فيها فيها خير وفيها صلاح صلاح للعباد والصلاح وعاقبه للمؤمنين والله تعالى اعلم علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الى ان قال ابواب الاحكام الى ان قال باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ يعني القاضي او المجتهد انه اذا اجتهد الان له صورتان اما اصاب واما اخطا الانسان المجتهد يصيب ويخطئ ان اصاب فله اجران لماذا يعني اجر الجهد واجر بلغ الى الصواب وان اخطا فله اجر واحد لماذا اجر واحد لما لانه اجتهد انه بلغ الوسع وبذل الوسع والطاقه فيها فبذلك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وله اجر واحد ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى افهم اولا كهذا اذا كان مسائل في الفروعات يعني الذي لا يثبت بالنص المسائل المنصوصة بالنص أو المسائل الثابتة بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى اجتهاد يعني واحد الآن نعوذ بالله باجتهاده وبسعته وبذل طاقته يتغير حكم ما ثبت بالنص ليس هذا ماجور بل هذا نعوذ بالله عليه يعني وزر هذا معذور ليس ماجور ہاں هذا متى تكون يعني ماجورا کہ اذا مثلا لم يجد المسألة في كتاب الله لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن انه اجتهد اجتهد وبذل الجهد والطاقة والسعة فيها يبحث عن النذير يعني يبحث عن النذير هل النذير يوجد مثله في كذا كما جاء مثلا في قصة في قصة شرب الخمر لمن أن كان حد أفضل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 فلما كان 40 وإذا ما كان 40 صوتا واحد ضرب بصوته واحد بصوبه واحد بكذا واحد بأصا بس أنه يؤد الهد فلما ناس أنهم نعوذ بالله إن حمقوا في شرب الخمر شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاور عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما بعد صاب الرسول صلى الله عليه وسلم 40 وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا قال علي رضي الله تعالى 80 فقال عمر رضي الله تعالى عنه لما 80 قال لان من شرب سكر ومن سكر هذا ومن هذا قال ما قال فاذا كان حتى القذف 80 هذا لازم عليه يكون 80 فاتفق عمر رضي الله تعالى فبذلك هذا قاعدة إذا ثبت المسألة بالنص بالنص القرآن أو بالحديث أحاديث معروفة متواترة مشهورة ما يتعلق بالعقائد هكذا إذا كان ليس بالعقائد مسألة أخرى لكن ثبت بالحديث حديث صحيح لا يحتاج إلى الاجتهاد اجتهاد متى الذي إذا ما لم نجد في كتاب الله فلم نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ثم ايضا افهم کہ الاجتهاد المجتهد اذا كان عنده يعني ما يصل الى درجة الاجتهاد ليس كل انسان يجتهد اذا كان كل انسان يجتهد وياتي برأيه نعوذ بالله يكون تلاو هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي وهذا له عقل وهذا له عقل وهذا له عقل كل واحد له عقل وكل واحد له فكر وكل واحد له رأي والآراء تختلف فبذلك معنى إذا اجتمع فيه شروط الاجتهاد يعني العدالة والتقوى وما شاء الله علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقضايا وأيضا عنده يستطيع أن يقيس القضايا على بعضه تشبيها على ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أنه يقال مجتهد الذي يجتهد اجتهادا وبهذا أما الذين يقيسون على أصحاب رسول الله ثم أصحاب رسول الله أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين أنهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لهم الفضل الذي لا يحصل لغيره أبدا إلى يوم القيامة مثلا الآن واحد ولي من أولياء الله لكن هل يصل إلى درجة الصحابي؟ لا أبدا حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه أيضا أحد الذهب وأيضا مد أو نصيب نصف المد يعني في مقابلة ليس في مقابلة مد مدين ما جاء في مقابلة المد واحد تن جاء في مقابلة المد جبل أحد من الذهب وبذلك يعني مهم أنه كيف يصل أحد إلى درجة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وتسلم حتى يعني باعتبار عقل باعتبار دنيا في هل يوجد ميزان في الدنيا الذي يوزن فيها جبل أحد من يوزنه هذا ميزان الكتروني يوزن فبذلك معنى لا يستطيع أن يقاس أحد بمقانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك اتفق الأئمة المحدثين رحمهم الله كإذا في السند جاء مثلا أن رجل من أصحاب رسول الله أن رجل من أصحاب أو رجل له صحبة أو صاحب رسول الله خلاص سند لا يضره جهالة الصحابي لما لأن الصحابة كلهم صدوق وعدول كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم يعني جاء رجل مجهول ولكن جاء بعده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص الآن لا يحتاج ولا يضر السند لما لأن جهالة الصحابي غير مضرة لا يضر لما لأن الصحابة كلهم أدول وكلهم صدوق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبذلك هنا قد المحدث رحمه الله تعالى بابا فقال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرضا قال حدثنا معمر بن سفيان الثوري يحيى بن سعيد النبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الحاكم فاجتهد يعني أراد الحكم فأصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة قال وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد لمن أن اجتهاده عبادة فبذلك قال العلماء رحمهم الله يعني في من كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول وعالما بوجوه القياس الآن له حق للاجتهاد قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه قال لا نعرفه من حديث سفيان الثوري أن يحيى ابن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق أن معمر أن سفيان الثوري وأخرجه الشيخان أن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم والله تعالى أعلم بعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللهم لا تجعلنا مضغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عذابك عن عبادك المؤمنين وعن عبادك المسلمين وفي جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين